شفاء من قسوة قلب الموؤود يا أمي نادي أشواقي بستاني زهري وورودي ناديني فالصوت شفاء من قسوة قلب الموؤود يا أمي نادي أشواقي بستاني زهري ترجعني فأنا في حكم المفقود يا أمي صوتك يسحرني ويحرر أغلال السدود هلا دعوات ترجعني فأنا في حكم المفقود